بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اقتفى أثرهم واتبع هداهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فلا تزال أيضا معنا مسائل من المبحث الذي بدأنا فيه في درس ليلة البارحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة، قال رحمه الله: فصل. والسنة ألا يكون الإمام أعلى من المأمومين. هذه أيها الإخوة مسألة مهمة جدا تتعلق بارتفاع الإمام أو المأموم. المؤلف قال: والسنة ألا يرتفع الإمام على المأمومين، لكن هل يجوز أيضا أن يرتفع المأموم على الإمام؟ هما مسألتان كل واحدة منهما لها حكم مستقل. فذكر المؤلف بأنه يكره أن يرتفع الإمام على المأمومين، لأن ارتفاع الإمام سيؤدي عند الاقتداء به إلى رفع البصر، وقد مر بنا في أول مسائل دروسنا عندما بدأنا ما يكره فعله في الصلاة، ومن بين ما مر بنا رفع البصر، وأنه جاء التحذير، وأنه ربما يخطف بصر من يرفع بصره في الصلاة، كما مر بنا ذلك مفصلا. لكن فيما يتعلق بارتفاع المأموم على الإمام نقدم هذه، هذه مسألة يجوز فيها ولم يخالف فيها من العلماء إلا الإمام مالك في مسألة واحدة، فإن جماهير العلماء فيهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد قالوا: لا بأس بأن يرتفع المأموم على الإمام في المسجد، كأن يصلي المأمومون أو بعضهم في سطح المسجد أو على دكة مكان مرتفع أو على دكان أو نحو ذلك، قالوا: فإن كان ذلك في وسط المسجد فلا بأس به ولا يكره، بدليل أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه صلى على سطح المسجد وهو يقتدي بالإمام، وأثر ذلك أيضا عن سالم بن عبد الله. قال العلماء: ولأن المسجد إنما بني للجماعة، ولا يشترط في مثل هذه الحالة اتصال الصفوف ما داموا في المسجد، إذن من يصلي على مكان مرتفع كسطح المسجد أو دكة مرتفعة في المسجد فإن هذا لا يضر وهو جائز، وحجتهم أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه فعل ذلك، وكذلك سالم بن عبد الله بن عمر، ولكن الإمام مالك كره أو منع ذلك بالنسبة للجمعة، فقال: لو صلى المأموم في سطح المسجد فإنه يعيد الجمعة. هذه صورة. الصورة الأخرى من هذه المسألة أن يكون المأموم خارج المسجد، وربما يكون الإمام داخل المسجد أو خارجه فلا فرق، فهل للمأموم أيضا أن يرتفع؟ قال العلماء: نعم، له أن يرتفع بشرطين. الشرط الأول وجود المشاهدة، ولا يشترط أيها الإخوة أن يشاهد المأموم الإمام، فنحن في هذه الصفوف لا نشاهد الإمام ولكننا نشاهد الصفوف التي أمامنا، فهذا هو المطلوب. المقصود بالمشاهدة أن تشاهد من أمامك، حتى ذكر العلماء: لو كان هناك باب مفتح الأبواب، يعني هناك باب مفتح أو منفذ أو ممر أو نحو ذلك، وترى ولو جزءا من الصف من أمامك أو عن يمينك أو عن شمالك، فهذه مشاهدة. الأمر الآخر اتصال الصفوف إذا كانوا خارج المسجد. إذن باختصار، ارتفاع المأموم على الإمام لا يضر. نأتي إلى المسألة الأخرى التي ذكرها المؤلف، وهي ارتفاع الإمام على المأموم، يعني كان يصلي الإمام على دكة، على دكة أو على دكان حانوت مكان مرتفع، يعني خشبات مرفوعات، هل ذلك يكره أو لا يكره؟ أكثر العلماء يكرهون ذلك. نستمع إلى ما يقوله المؤلف ثم يعلق. قال: والسنة ألا يكون الإمام أعلى من المأمومين، لما روي أن عمار بن ياسر رضي الله عنهما كان بالمدائن فأقيمت الصلاة، فتقدم عمار رضي الله عنه فقام على دكان والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة رضي الله عنه فأخذ بيده واتبعه عمار حتى أنزله حذيفة رضي الله عنهما. إذن المؤلف بين هنا بأن السنة ألا يرتفع الإمام على المأمومين، وهذا هو رأي العلماء عامة، ولكنهم يتجاوزون عن الارتفاع اليسير، لكن لو وجد ذلك لا يفسد الصلاة، بدليل أن عمارا لم يستأنف صلاته وإنما استمر. وعمار كان في المدائن، والمدائن إنما هي مدينة كسرى ملك الفرس فيما مضى، وسميت مدائن جمع مدينة لأنها كانت كبيرة وهي قريبة من بغداد، علق بعض الذين حققوا الكتاب على ذلك وبينوه. إذن لما حضر وقت الصلاة تقدم عمار بن ياسر فصلى بالناس على دكان، أي فوق دكان، يعني على سطح دكان والناس أسفل منه، فلما رآه حذيفة بن اليمان أيضا أخذ به فجذبه، فانجذب معه، فلما رجع معه ذكره بأنه قد نهي ذلك، قال: ولذلك استجبت لك. في رواية أخرى أو في أثر آخر أن الذي صلى بالناس على الدكان إنما هو حذيفة بن اليمان، وأن الذي جذبه أو جبذه إنما هو أبو مسعود البدري، فإنه أخذ بيده فرده القهقراء إلى الوراء وقال له: ألم تعلم أنهم ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، ولذلك اتبعتك، أي رجعت معك. وهكذا ترون أيها الإخوة سرعة استجابة الصحابة رضي الله تعالى عنه من الحق، حتى ولو كان أحدهم في الصلاة، فلو أدرك بأن الحق مع غيره فإنه يرجع إليه مباشرة ولا يتردد. ففي الأثر الأول وفي الثاني كل منهما تجاوب، الأول مع حذيفة والآخر مع أبي مسعود، ولكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما يقدمون على أمر من الأمور المتعلقة بالدين فإنهم لا يفعلون ذلك إلا عن علم ودراية، لأنه قال: ألم تعلم أنهم ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، ولذلك اتبعتك. لكن لو أن إنسانا صلى على مكان مرتفع فهل تفسد صلاة المؤمن؟ الجواب: لا، يكره ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه على المنبر كما سيأتي في الحديث الآتي، وهو حديث سعد الساعدي. نعم. قال: فلما فرغ من صلاته قال له حذيفة رضي الله عنه: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا أمى الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم؟ وقال عمار رضي الله عنه: فلذلك اتبعتك حين أخذت على يدي. رواه أبو داود رحمه الله. والحديث كل ما فيه من حيث السند، والثاني إنما هو أثر عن أبي مسعود. نعم. قال: فإن فعل، فقال ابن حامد رحمه الله: تبطل صلاته لارتكابه النهي. وقال القاضي: لا تبطل، لأن عمارا بنى على صلاته. يعني هنا قال ابن حامد وهو شيخ القاضي أبي يعلى، قال: تبطل الصلاة بناء على أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، لكن ليس ذلك على الإطلاق، فإنه وجد ما يدل على أن ذلك لا يبطل الصلاة كما سيأتي في الحديث المتفق عليه بعد قليل، ولكن يكره ذلك. أما أنه يبطل الصلاة فالقول الصحيح هو قول القاضي أبي يعلى، لأنه هو الذي يلتقم عن النصوص الواردة في ذلك. ثم كل ما ذكره العلماء من كراهة الارتفاع هو أن الناس ينظرون إلى الإمام فترتفع أبصارهم، ورفع بصر الإنسان إلى السماء لا يفسد صلاته ولا يبطلها، ولكنه يكره أن يفعل ذلك، لأن المصلي مطالب بأن ينظر إلى موضع سجوده كما سنبين إن شاء الله الحكمة في وضع السترة. قال: وعن أحمد رضي الله عنه: لا بأس بهذا، لما روى سهل رضي الله عنه قال: سهل بن سعد الساعدي. نعم. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر. معنى رجع القهقرة يعني إلى الخلف، إذا رجع الإنسان من خلفه يسمى رجع القهقرة، لكن لو استدار ومشى لا يسمى رجع القهقرة. قال حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته. سجد في أصل المنبر، هل هو على آخر درجة فيه أو على أنه سجد بجوار المنبر؟ أولا هذا حديث طويل جدا، والمؤلف كما هو معلوم دائما يقتصر على محل الشاهد، وهذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها، وقد أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه مطولا، فإنه جاء أناس إلى سهل بن سعد الساعدي يسألونه، أي أنهم امتروا، وفي رواية عند مسلم امتاروا يعني اختلفوا، من أي شيء صنع منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أي أنواع العود؟ فقال لهم، فجاءوا إلى سهل يسألونه لعلمه بذلك، لأنهم يتيقنون بأنه يعرف ذلك وأنه ممن وقف عليه. وقصة هذا المنبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى امرأة من الأنصار، وكان عندها غلام نجار، حتى قيل بأنه في ذاك الوقت لم يكن في المدينة غير نجار واحد، فطلب الرسول صلى الله عليه وسلم منها أن تأمر غلامها أن يضع أعوادا منبرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليقوم عليه. العلماء تكلموا كثيرا في اسم من الذي فعل ذلك، ولا حاجة لأن ندخل بهذا، لأن هذا يتعلق بعلم الحديث، لكنهم جاءوا إلى سهل وسألوه، فأقسم بالله بأنه لا أنه يعلم مما صنع ذلك، يعني من أي خشب وجد ذلك المنبر، وأنه يعرف اليوم الذي وضع فيه، وأنه أيضا يعلم اليوم الذي وقف عليه رسول الذي جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا بين لهم بأنه يعرف النوع، ولذلك جاء في بعض الروايات أن رسول صلى الله عليه وسلم أمر الغلام أن يذهب إلى الغابة فيأتي بشيء من الخشب فصنعت له الأعواد. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم يخطب على الجذع، وأن ذلك الجذع إنما تأثر بمفارقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فحن، فكان صوته كصوت العشار، أي الناقة الحاملة في سهرها العاشر، حتى وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عليه فسكت، وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام، فإن الله سبحانه وتعالى وهبه من المعجزات العظيمة التي تدل يقينا على نبوته عليه الصلاة والسلام. ولقد جاء للمشركين بجملة من تلكم المعجزات، فإنه عليه الصلاة والسلام عرج به، أسري به إلى المسجد الأقصى، عرج به إلى السماء كما هو معلوم، ومر بعدد من الأنبياء، وعليه فرضت الصلاة في الحديث الطويل أو في عدة أحاديث، ومنها الحديث الطويل حديث الإسراء والمعراج. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم صنع له ماذا؟ المنبر. ولا شك بأن الحكمة من وجود المنبر هو أن يعلو الإيمان، فيراه الناس إذا خطبهم، إذا تكلم فيهم، وأنتم ترون إذا ارتفع الإمام في الجمعة أو في العيدين أو في غير ذلك، فإن الناس ينظرون ويشاهدون الإمام ويستمعون إلى ما يتكلم، بخلاف ما لو كان مختفيا عنهم، وإذا تكلم الإنسان والناس ينظرون إليه فإنه يشد أنظارهم ويقبلون عليه، وهذا أمر معروف. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم صنع له المنبر، وخطب عليه عليه الصلاة والسلام الجمعة وغيرها، وأنه أيضا ذات مرة صلى بأصحابه على المنبر يقرأ ويكبر ويرفع وهو على المنبر، فإذا أراد أن يسجد رجع القهقرة إلى الوراء ثم سجد في أصل المنبر، وبين لهم بذلك أنه إنما فعل ذلك ليتعلموا منه عليه الصلاة والسلام، ليعلموا أمر الصلاة وليتعلموها منه عليه الصلاة والسلام. قال ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ثم قال: أيها الناس، إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. متفق عليه. لتعلموا، قال ولتعلموا صلاتي. متفق عليه. لتعلموا لتتعلموا، إذن لتأتموا به، هذا يلتقي مع الأحاديث الكثيرة التي مرت بنا إنما جعل الإمام ليتم به، أي إنما فعلت ذلك لتأتموا به أي لتقتدوا به، هذه العبارة الأولى. ولتعلموا أي لتتعلموا الصلاة مني، أي ترونها فعلا كما حصل في الحج. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا صلى بهم ورأوه في عدة صلوات كثيرة، ولذلك قال لهم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولما أعلن بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيحج في العام العاشر، وانتشر ذلك في القبائل، ووفد الوفود من كل فج عميق من أنحاء الجزيرة، جاءوا إلى المدينة ليشهدوا ويحضروا حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي وصفت في حديث جابر الطويل: فإن الناس كما قال جابر قبل أن يكف بصره ينظر إلى الناس من أمامه فلا يرى آخرهم، ومن خلفه فلا يرى آخرهم، وعن يمينه وشماله. انتشر الناس كلهم جاءوا ليأخذوا تلك الحجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الناس أيضا قد أخذوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة. ولذلك لتأتموا بي ولتعلموا أي لتتعلموا الصلاة. ولهذا أيضا لو أن إنسانا كان في أناس بحاجة إلى أن يتعلم الصلاة تطبيقا عمليا، فله أن يرتفع على مكان ويصلي بهم ثم ينزل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ولا بأس بالعلو اليسير، لأنه لا يحتاج فيه إلى رفع البصر المنهي عنه فيه. لماذا قال ولا بأس بالعلو اليسير؟ لهذا الحديث المتفق عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد في أصل المنبر وارتفع، وما دام قد حصل ذلك فإن هذا دليل على جوازه. وأما قول من قال بأن الصلاة تبطل فهذا قول ضعيف، لأن رفع البصر إلى السماء لا يبطل الصلاة، ولكنه يكره. لماذا؟ لأنه ينافي الخشوع. الخشوع مطلوب في الصلاة، وكلما ازداد خشوع المرء ازداد ثوابه في الصلاة، وكلما قل قل الثواب. ولذلك تكون الصلاة بلا خشوع كالجسم بلا روح. قال رحمه الله: بخلاف الكثير ولا بأس بالعلو اليسير، لأنه لا يحتاج فيه إلى رفع البصر المنهي عنه فيه بخلاف الكثير. ومن هذا أيضا أخذ العلماء أيها الإخوة أيضا مسألة أخرى لم يعرض لها المؤلف، لأنه يجوز أيضا يعني بأن الحركة القليلة لا تبطل الصلاة، وأن الكثير أيضا لا تبطلها إذا تفرقت، يعني إذا لم تكن متصلة. أما الحركات المتصلة الكثيرة فإنها تبطل الصلاة، لكن يتحرك الإنسان في ركعة ثم يتوقف كما حصل من رسول الله ثم يعود ويتحرك، قالوا هذا لا يبطل الصلاة. قال: ولا بأس أن يكون المأموم أعلى من الإمام لذلك. وأنا قدمت هذه المسألة وبينت لكم بأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه صلى في سطح المسجد وهو يقتدي بإمام المسجد، ومثله سالم بن عبد الله. إذن هذه قضية حصلت ولا يعرف من خالفها، ولذلك قال العلماء بأن هذه صحيحة. وقلت لكم الإمام مالك خالف في صلاة الجمعة، عم الأئمة الثلاثة فكلهم لا يرون بأسا في أن يرتفع الماموم على الإمام، سواء كان داخل المسجد أو خارجه. لكن إن كان داخل المسجد فلا يشترط اتصال الصفوف ولا المشاهدة، أنت في السطح وهو الإمام، إنما هو أسفل منك، هذا لا يضر. لماذا؟ قالوا لأن المسجد إنما بني للجماعة، والذين في السطح في المسجد، إذن هم يؤدون الصلاة في المسجد الجماعة. وأيضا قالوا لا يشترط اتصال الصفوف داخل المسجد، بخلاف ما إذا كانوا خارجه فلا بد من المشاهدة ومن اتصال الصفوف، لأن الذي يصلي في السطح قد لا يرى الإمام. نعم قد يكون السطح مكشوفا والإمام يكون في رحبة في ساحة متقدمة يراه، لكن قد لا يراه، وليس كل سطح يرى فيه الإمام، إذن العلماء أجازوا ذلك. قال: ويصح ولا بأس أن يكون المأموم أعلى من الإمام لذلك، ويصح أن يأتم به من في أعلى المسجد وغيره إذا اتصلت الصفوف. المؤلف على كل حال، لأن الكتاب ليس مبسوطا يعني موسعا، فهو لا يعرض لكل شيء، لم يعرض للآثار، ولذلك لم يذكر قصة أبي هريرة، ويحج أيضا في هذه المسألة وقصة سالم، ومن هنا أخذ العلماء ذلك بالقبول. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يجوز أن يأتم بالإمام من في المسجد وإن تباعد. رأيتم وإن تباعد، لماذا؟ لأن المسجد إنما بني للجماعة، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، إذن هي بنيت للجماعة، فتقتدي به ولو كنت بعيدا عنه ما دمت قد ترى الصفوف من أمامك. نعم. قال: لأن المسجد كله موضع للجماعة. رأيتم، هذا الذي ذكرناه وعلمناه به وأشار إليه، لأن المسجد أصلا هو موضع للجماعة، والمسجد قد يمتلي وربما لا يكون فيه إلا صفا واحدا قال: فإن كان بينهما حائل يمنع المشاهدة وسماع التكبير لم يصح الائتمام به. هذا فيه تفصيل، إذا كان الحائل جزئي كسارية أنت لا ترى الإمام أو لا ترى الصف الذي أمامك أو يوجد كما ترون منبر أو غيره، فهذا لا يؤثر لأن غيرك يرى، لأنك ترى من يمين ومن شمال الصفوف، فهذا لا يؤثر. إذا لو وجد حاجز فهذا الحاجز لا يؤثر، لكن لو وجد فاصل كلي فنعم. والعلماء يتكلمون، هناك مشاهدة وسماع، فلو سمع دون أن يشاهد هل يعتبر الاقتداء؟ بعضهم قال نعم، وبعضهم قال لو شاهد ولم يسمع هل يعتبر الاقتداء؟ قالوا نعم، وبعضهم يخالف. المسألة فيها كلام. قال: فإن كان بينهما حائل يمنع المشاهدة وسماع التكبير لم يصح الائتمام به لتعذر اتباعه، وإن منع المشاهدة دون السماع ففيه وجهان. ومن العلماء من يجيز ذلك ويحتجون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ذات ليلة يصلي من الليل، فقام نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتدوا به وهو في حجرة عائشة، وقالوا إن الجدار كان قصيرا فكانوا يرونه إذا قام، ومع ذلك اقتدوا به وكرروا ذلك في الليلة الثانية. فلو كان ذلك غير جائز مع وجود الفاصل بين الإمام والمأموم لأنكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. قال: وإن منع المشاهدة دون السماع ففيه وجهان أصحهما صحة الصلاة، لأن أحمد رحمه الله قال: في المنبر إذا قطع الصف لم يضر. وهذا حقيقة هو رأي جمهور العلماء، هذا الأخير الذي أورده المؤلف هو رأي جمهور العلماء، ولأنه في موضع الجماعة ويمكنهم الاقتداء به لسماع التكبير فأشبه المشاهد. أما هذه الآن أيها الإخوة قد زالت كما ترون، وجدت مكبرات الصوت التي تبلغ الناس مهما تباعدوا ومهما امتدت الصفوف ومهما تعددت يمينا وشمالا أو أيضا امتدت إلى الخلف، أصبح الآن السماع يوجد. نعم. قال رحمه الله: ويمكن. قال: والثاني لا يصح، لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت لنساء كن يصلين في حجرتها: لا تصلين بصلاة الإمام، فإن كن دونه في حجاب، والحجاب موجود ها هنا. يعني حجاب أي حائل. قال: فإن كان المأموم في غير المسجد وبينهما حائل يمنع رؤية الإمام أو من وراءه لم تصح الصلاة، لحديث عائشة رضي الله عنها. يعني يمنع رؤية الإمام أو رؤية من وراء الإمام، لأنه ليس شرطا أن ترى الإمام، فلو رأيت آخر صف لكفى، هذا هو معنى قول المؤلف. قال: وقال ابن حامد رحمه الله: يمنع في الفرض وفي النافلة، يمنع في الفرض وفي النافلة روايتان. قال: وعن أحمد رحمه الله، أكثر العلماء أجازوا ذلك. نعم. وعن أحمد رحمه الله: في رجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعة وأبوابه مغلقة، أرجو ألا يكون به بأس، ويشترط اتصال الصلاة. رأيتم أيها الإخوة ما كان عليه العلماء من التيسير، لأنهم غاصوا في أعماق هذه الشريعة وعرفوا لبها وعجموا عودها وأدركوا أن هذه الشريعة إنما جاء في التخفيف على الناس والتيسير، وأنه لم يكن القصد منها إنما هو التشديد. ولذلك ترون أن العلماء الذين عرفوا هذا الفقه وغاصوا فيه وأيضا نفذوا إلى أعماقه أدركوا ما في هذا الفقه من أسرار، ولذلك ترون أنهم رحمهم الله تعالى ينحون منح التيسير ما لم يكن هناك نص فإنه من أكثر الناس وقوفا عند خصوص الكتاب والسنة. قال: وعن أحمد رحمه الله: في رجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعة وأبوابه مغلقة أرجو أن لا يكون به بأس ويشترط اتصال الصفوف، وهو ألا يكون بينهما بعد كثير لم تجري العادة بمثله. يعني لم تجري العادة بمثله، لكن البعد الذي ترى معه نعم. قال: واشترط أصحابنا ألا يكون بينهما نهر تجري فيه السفن ولا طريق، والصحيح أن هذا لا يمنع. وهذا هو رأي أكثر العلماء أيضا، يعني المؤلف في كتابه المغني فصل أكثر من هذا، قال: وهذا لا يمنع. لماذا؟ يعني انظروا، حتى ولو وجد نهر فاصل أو قناة أو ممر ماء أو مثلا كما نرى الآن نفق من الأنفاق، لكن المهم أن يوجد معبر ماذا يوصلك إلى المسجد، فبعض العلماء اشترط ذلك. أو حتى لو كانوا في سفينتين، الإمام في سفينة وهؤلاء في السفينة يقتدون، هذا كله بحمد الله من التيسير. قال: والصحيح أن هذا لا يمنع، لأنه لا يمنع المتابعة إلا أن يكون عريضا يمنع الاتصال. أن يكون عريضا يمنع الاتصال بمعنى الانتقال من هذه الجهة إلى الجهة الأخرى. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويستحب أن يصلي إلى سترة ويدنو منها. يستحب، يعني السترة ليست واجبة، هذا معنى قول المؤلف: يستحب أن يصلي إلى سترة، يعني أن يجعل بينه وبين القبلة سترة. والمصلون ينقسمون إلى قسمين، فهناك جماعة من يصلي جماعة، فالسترة المعتبرة هي سترة الإمام، فسترة الإمام إنما هي سترة للمأمومين. هل يحمل الإمام عن المأموم شيئا؟ نعم، يحمل عنها أشياء، منها بلا خلاف السترة إلا خلافا شاذا لا يعتد به، ومنها أيضا القراءة عند أكثر العلماء، ويخالف الشافعية في قراءة الفاتحة، فإنها عندهم ركن بالنسبة للإمام والمأموم والمنفرد، ويخالفهم غيرهم من العلماء على تفصيل في ذلك، سيأتي الكلام عنه إن شاء الله في موضعه. إذن السترة مستحبة، فإذا كانت هناك سترة للإمام كفت، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص على سترته، ولما أرادت دابة أن تمر بينه وبين الحائط صار يتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ألصق بطنه على الجدار، فمرت الدابة بينه وبين من خلفه، فهذا دليل على أنه لا يؤثر. ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنن، جاء عبد الله بن عباس وهو على حمار أتان، يعني على حمار أنثى، فأخذ يمر من بعض الصفوف، ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك الأتان أي الحمار ترتع، أي تنتقل من مكان إلى مكان. فإذا وجدت السترة للإمام فهي سترة للمأمومين، أما إذا كان منفردا فإنه في هذه الحالة يحتاج إلى سترة، أو كان يصلي السنة فيحتاج أن تكون أيضا هناك سترة، ولكن على المرء أيضا أن يختار المكان الذي يصلي فيه حتى لا يحرج غيره ويحرج نفسه بأن يمر بين يديه. قال رحمه الله: وإذا مر قال: ويستحب أن يصلي إلى سترة ويدنو منها، كما جاء في الحديث: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها، يعني يقرب منها. كيف يدنو منها؟ هل هناك حد معين يكون بين الإنسان وبين السترة؟ العلماء قالوا: ممر الشاة، جاء في الحديث المتفق عليه ممر الشاة، وفي بعض الروايات ممر العنز، يعني أن يكون بينك وبين سترتك طريق تمر معه الشاة أو العنز. إذن هذا هو، ما قدره، ما مقداره بالنسبة ماذا للمساحة؟ قال العلماء: بعضهم قال ذراع، وبعضهم قال عظم الذراع، وعظم الذراع قدروه بثلثي الذراع، يعني الذراع هو هذا، ولكن عظمه يسقط منه ماذا؟ الكف، فحينئذ ينزل فيصبح ثلثي ماذا؟ الذراع. فتجد أن بعضهم قال ذراع كالحنابلة، وبعضهم قال ثلثي الذراع كالشافعية، ومعهم لا يعني لا أذكر المالكية أو الحنفية. قال: لما روى أبو سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها، رواه الأثرم رحمه الله ورواه غيره عندك أبو داود. قال سهل رضي الله عنه كان بين سهل هو سهل بن سعد الساعدي الذي مر بنا قبل قليل في قصة منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سهل رضي الله عنه كان بين النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أيها الإخوة ما الحكمة من السفرة؟ يعني لما هل لهذه أولا أنتم تعلمون بأن أحكام الشريعة كلها تقوم على حكم وأسرار، لكننا قد ندرك ذلك وربما لا ندركه، ولذلك تجد أن العلماء عندما يتحيرون في معرفة علة حكم من الأحكام يقولون هذا أمر توقيفي، يعني أمر توقيفي ورد في النص فنقف عنده، وعندما تعرف العلة يبينونها. فنحن عندما نجد مثلا الوضوء نجد أنه عبادة ونظافة، ولذلك العلماء يختلفون فيه، بعضهم يقول عبادة غير معقولة المعنى، وبعضهم يقول هي عبادة معللة لأن النظافة ظاهرة فيه. ومن هنا الحنفية لا يرون وجوب النية في الوضوء، ويخالفهم جماهير العلماء الأئمة الثلاثة فيوجبون النية في الوضوء، ومذهبهم أقوى لحديث إنما الأعمال بالنيات وغيره. إذن ما هي الحكمة من السترة؟ قال العلماء ليغض المصلي طرفه وينظر إلى موضع سجوده، لأن هذه السترة بمثابة الحاجز الذي يحول بين الإنسان وبين أن يتعدى نظره، أي أن يتجاوز موضع السترة فيقف عندها. وبما أن ما بينه وبين السترة هو موضع السجود فينبغي أن ينظر إلى موضع سجوده، وهذا يزيد الأمر الآخر أن ذلك يزيده خشوعا. إذن الأمر الأول أن يغض بصره، أن ينظر أيضا إلى موضع سجوده ليكون أخشع لذلك. نعم. قال رحمه الله قال سهل رضي الله عنه كان بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين القبلة ممر الشاة، رواه البخاري ومسلم رحمهما الله. إذن هذا حديث متفق عليه، وفي رواية ممر العنز، والأمر لا يختلف متقارب، لكن العلماء قدروا ذلك مساحة بذراع أو عظم الذراع، ولكن من العلماء من قال يكون بينه وبين السترة ثلاثة أذرع. ما دليله؟ قالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث بلال عندما صلى في الكعبة كان بينه وبين جدار الكعبة ثلاثة أذرع. ومن العلماء من فصل القول قالوا تكون ثلاثة أذرع في حالة القيام، لكن في حالة الركوع لأنه يتجه إلى السترة أو السجود تقل المسافة، فحينئذ يكون الممر المتبقي هو ممر الشاة. بعض العلماء علل ذلك، ومهما يكن من أمر فإن القصد أيها الإخوة من وضع السترة كما قلنا هو أن يغض الإنسان بصره وأن ينظر إلى موضع ماذا سجوده حتى لا يلهو بالمار وغيره، وحتى أيضا تكون تلك السترة بمثابة الحماية له، لا يتعدى أحد فيأتي فيمر بينه وبين سترته. ولذلك جاء في حديث سيأتي فليقاتل، يعني إذا مر إنسان بينك وبين السترة تحاول دفعه، فإن عجز فإنك تقاتله، ليس المراد أن تقتله لكنك تدفعه ماذا بقوة، والمقاتلة ما يحصل فيها ماذا مفاعل بين اثنين، تقول تشارك فلان وفلان ماذا بمعنى اشترك في شيء، فأنت تدفعه حتى تبعده عنك. لكن من العلماء من قال في الأماكن التي يكثر فيها الناس المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خففوا في ذلك وقالوا هذا أمور يصعب، لأن الإنسان ربما يكون صاحب حاجة فلو انتظر لطال به المقام، لكن على الذي يريد أن يصلي أيضا أن يتجه إلى الصفوف المتقدمة أو أن يأتي إلى سارية أو أن ينتظر قليلا حتى يخرج أصحاب الحاجات ثم بعد ذلك يصلي، علما أيها الإخوة بأن صلاة السنة في البيت أفضل، وتكلمنا عن ذلك كثيرا، والذي قال ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عندما قاله قال ذلك في هذا المسجد، قال أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، وقال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. فلماذا لا نترك هذه الصلاة؟ أدينا الجماعة بحمد الله في هذا المسجد، فلماذا لا ننقل السنة إلى بيوتنا حتى نعمرها بطاعة الله سبحانه وتعالى ونحييها بالذكر، فلا تكون بمثابة المقابر المهجورة التي يوضع فيها الأموات ويدفنون. قال رحمه الله تعالى: وقدر السترة مثل آخرة الرحل، وذلك قدر الذراع أو عظم الذراع. ما هي آخرة الرحل؟ الرحل الذي يكون ماذا فوق ماذا الدابة، والمراد به العصا الذي يكون في مؤخرة الرحل أو في آخرة الرحل. جاء في الحديث مثل آخرة الرحل، وفي أحاديث أخرى أو روايات مؤخرة الرحل، والمراد هو العصا الذي يأتي في آخرها فإنك تنصبه. نعم. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي ما مر وراء ذلك. يعني ما مر وراء ذلك وراء السترة، لو مر من مر، يعني ولو كان طريقا عامرا لا يؤثر ما دام أن بينك وبين المارة هذه السترة، ولكن هذه السترة وضعت أيضا لتعينك على أن تغض طرفك وتنظر إلى موضع سجودك، ولا يتعدى بصرك إلى ما ورائها فتنشغل بالمارة أو بأمور أخرى تشغلك عن الخشوع، بل عليك أن تكون في عبادتك خاشع القلب وأن تكون مطمئنا. قال رواه مسلم رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجوز أن يستتر بعصا أو حيوان. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وضعت له العنزة وهي نوع من العصا ولكن فيها حديدة، ويعني ركزت له، وكذلك أيضا كان يعرض دابته يعني ناقته ويصلي إليها، والعلماء تكلموا عن ذلك، هل يصلي إلى إنسان، هل يصلي إلى نائم، هل يجوز أو لا يجوز، مسائل كثيرة تكلموا عنها، ولكن ورد قال العلماء بكراهة أن يصلي الإنسان إلى وجه إنسان أو إلى نار أو غير ذلك من الأمور التي يكره أن يصلي الإنسان إليها. لكن لو صلى وأحد أمامه، لأنه جاء في ذلك حديث أن يصلي إلى إنسان، وهذا حصل مع عبد الله بن عمر أيضا رضي الله تعالى عنهما لما قال: أعطني ظهرك، بمعنى ليجعله سترة. وعائشة رضي الله تعالى عنها كانت تعترض بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي اعتراض الجنازة، فإذا أراد أن يسجد غمزها فقبضت رجليها، فإذا قام مدت رجليها، وهذا يدل على ضيق المكان والحالة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل شغل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور الآخرة؟ هل ما كانوا فيه من ضيق الحال كانوا كما يقول بعض الناس اليوم طفش، أو يقول يعني أنا تعبان نفسيا وأنا متضايق أو ضاقت بي الدنيا؟ لا، هم لا يفكرون في هذه الأمور، بل يعلمون بأن ذلك ابتلاء وأنه اختبار من الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان يصبر على لأواء هذه الحياة الدنيا وما فيها من نصب وما فيها من مشقة وما فيها من عنا وما فيها من تعب لينال السعادة والراحة في الدار الآخرة في جنات عدن، فهم لا يبالون بذلك. انظروا المكان ضيق، رسول الله يصلي وعائشة معترضة ماذا بين يديه، فهل نحن نتقبل مثل هذه الحالة في هذا الزمان؟ بيوتنا واسعة فارهة متوفرة فيها كل وسائل الراحة، لو خرج الإنسان إلى مكان فيه حر لضاقت نفسه وقال هذا وكذا. وهكذا أيها الإخوة، نحن بأمس الحاجة إلى أن نقف على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، ونرى ما كانوا عليه من الحال من شغف العيش، وما كانوا فيه من الشدة، وكم من الأيام التي تطرقهم إن تغدى أحدهم لا يتعشى، وربما يمر به اليوم يطويه لا يتغدى ولا يتعشى، ونحن الآن الفطور والغدا والعشاء وأنواع الأكل متوفرة، ولكنهم كانوا أقرب وأكثر شكرا منا، فإنهم كانوا يحمدون النعمة أكثر، مع أنه بحمد الله يوجد في كل عصر من العصور وفي كل وقت من الأوقات من يقدر النعمة ويعطيها حقها، يقدرها حق قدرها ويحمد الله سبحانه وتعالى عليها، لكن نحن نكثر من ذكر ذلك لنوازن بينما كان عليه أولئك الأقوام الرعيل الأول وبينما نحن عليه أيها الإخوة، نحن نعيش في نعيم نتقلب في النعم. فانظروا وازنوا بين أعمالنا وأعمالهم، وما كانوا فيه من الشدة فما كان يشغلهم الجوع ولا الألم ولا غيره، بل كانوا أسودا في النهار رهبانا في الليل. قال: ويجوز أن يستتر بعصا أو حيوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل أيضا على أن الإنسان أيضا يصلي إلى الحيوان، يعني هذا يدل على جوازه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض ناقته وصلى إليها، وفعل ذلك ابن عمر، وهذا في الصحيحين. إذن هذا يدل على أن الإنسان يصلي إلى سارية، يصلي يضع كرسي أمامه، يضع خشبة، يضع، ولكن العلماء يختلفون هل هناك حد لعرض ماذا السترة التي تضعها، يعني أنت تركض عصا، الإمام مالك وحده هو الذي انفرد بذلك فقال يكون على عرض الرمح، أما بقية الأئمة فلم ينظروا إلى عرضها لأنه وضع عصا والعنزة وغير ذلك، وهذه كلها تختلف في هذه الأمور فهي ليست بعريضة، ولكن الإمام مالك أخذ برواية الرمح ووقف عندها وراء ذلك. قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت تركز له الحربة فيصلي إليها. ما معنى تركز؟ يعني تغرز له في الأرض، ركزتها يعني وضعتها في الأرض، يعني تأخذ العصا فتدقه في الأرض، يعني يسمى ماذا تغرز أو تركز، يعني بمعنى تغرز له في الأرض. قال: ويعرض البعير فيصلي إليه. ويعرض أو أيضا هو يعرض البعير فيصلي إليه، إما أن يعرض له وهو يعرضه فيصلي إليه، هذا دليل على أنه يصلي الإنسان إلى الحيوان. وقال نافع رحمه الله: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا لم يجد سبيلا إلى سارية قال: ولني ظهرك. ولني يعني أدر ظهرك ليجعله سترة له، وهذا أيضا يدل على ما كانوا عليه من الحال من التواضع واستجابة بعضهم لبعض. قال رحمه الله تعالى: فإن لم يجد سترة خط خطا. هل الخط يقوم مقام السترة؟ وما نوع الخط؟ منهم من قال يكون كالهلال، يعني هكذا على شكل محراب منعطف، ومنهم من قال الخط مستطيلا، وربما يذكر المؤلف ما نقل عن الإمام أحمد بأنه يكون على شكل الهلال أي يكون منعطفا. لكن هل الخط يفيد؟ ورد فيه حديث ولكنه حديث ضعيف، وأخذ به الإمام أحمد من بين الأئمة، وعمل به أيضا بعض الشافعية وهو قول الشافعي في القديم، لكن الإمام الشافعي في الجديد ضعف هذا الحديث ولم يأخذ به، لكن في قوله الأول أخذ به، لكن بعض محقق الشافعية أخذوا به أيضا، وهو لا يضر، يعني جاء فيه حديث فلو فعلته فنعم، لأنهم يقولون هذا الخط ماذا لا يحول بينك وبين ماذا النظر إلى ما بعد السترة، والقصد هو أنك حتى العصا إذا ركزت هل يحول بينك وبين النظر، هو لا يغطي ما أمامك، لكن القصد أنك تنتهي بنظرك إلى هذا الحد الذي وقع. فلا شك بأن وجود الخط بمثابة حد فاصل لا تتجاوزه. قال: فإن لم يجد سترة خط خطا، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا، ثم لا يضره ما مر أمامه. رواه أبو داود رحمه الله تعالى. ولكن الحديث سنده ضعيف، والعلماء الذين لم يأخذوا به لضعف سنده، ومن أخذ به إنما اعتبره حجة وعمل به. قال أحمد رحمه الله تعالى: الخط عرضا مثل الهلال. إذن ذكره، يعني أبو داود نقل عن الإمام أحمد ذلك. إذن مثل الهلال يعني يكون مقوسا منعطفا منعطفا. وقد قالوا طولا وقالوا عرضا. إذن كل ذلك قيل، يعني كل هذه الأقوال، لكن أشهرها أنه على شكل الهلال. قال الشيخ: وأنا أختار هذا، فإن لم يمكنه نصب العصا ولا الخط عرضها بين يديه، لأنها تقوم مقام الخط ولا يصمد للسترة، لكن قال رحمه الله: ولا يصمد للسترة لكن ينحرف عنها يسيرا. إذن الستر إذا وضعت أمامك عصا إذا كانت دابة تعرضها فأنت بين أمرين لا تتوسطها، وإن كان عصا قالوا تأخذ يمينا أو شمالا، قالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كما سيأتي في حديث، يعني لا تتوسط السترة وإنما تنحرف عنها شمالا أو يمينا. قال المقداد رضي الله عنه: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن ولا يصمد له صمدا. رواه أبو داود رحمه الله. ما معنى يصمد صمدا؟ أي لا يقصده قصدا، يعني أنت أمامك سرية لا تأتي فتتوسطها، لا تكون قاصدا وسطها ولكنك تنحرف عنها يمينا أو شمالا، هذا معنى صمدا يعني قصدا. قال رحمه الله: وسترة الإمام سترة لمن خلفه. نعم، سترة الإمام سترة لمن خلفه، ولذلك العلماء يتكلمون هل يحمل الإمام. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، فهل يحمل عنه شيئا أو لا؟ نحن نعرف بأنه لا يحمل عنه الركوع ولا يحمل عنه السجود ولا الرفع منهما ولا الاطمئنان ولا الجلسة بين السجدتين ولا التشهد، لكن ماذا يحمل عنه؟ يحمل عنه القراءة على خلاف في تفصيل ذلك، والسترة بلا خلاف إلا خلافا شادا. قال رحمه الله: وسترة الإمام سترة لمن خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بأصحابه إلى سترة ولم يأمرهم أن يستتروا بشيء، ولم يأمرهم أن يستتروا بشيء. قراءتك الأولى صح التي عدت إليها، نعم، لأن لم تجد. ولم يأمرهم أن يستتروا بشيء. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه حديث عبد الله بن عباس والحديث الآخر أيضا أن دابة أرادت أن تمر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس، فأخذ يتقدم حتى التصق بطنه عليه الصلاة والسلام بالجدار فمرت من ورائه بينه وبين الصف، فهذا دليل على أنه لا يضر. وكذلك ابن عباس كان يمر من ماذا؟ مع طرف بعض الصفوف، ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إنه انضم إلى الناس وصلى معه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا مر من وراء سترته بشيء فلا بأس للحديث، فإذا أراد المرور دونها رده. واضح هذا، وإذا مر من وراء سترته شيء لا يضر، الذي ذكرت لكم مثل الدابة، يعني لو جاء الآن ترون يعني يدخل بعض الناس فيمرون بين الصفوف، هذا لا يؤثر إذا أقيمت الصلاة الفرض وأنت تقتدي به، حتى غير فريضة لا يؤثر، لأن سترة الإمام سترة لك. قال: فإذا أراد المرور دونها رده، فإن لح دفعه إلا أن يغلبه أو يحوجه إلى عمل كبير. لح أو لج في بعض الروايات. نعم. لما روى أبو سعيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا كان أحدكم يصلي إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله. يعني يدفعه بقوة ويدفعه برفق وبلين، وهذه صفة المؤمنين، فإن أبى فليدفعه بقوة. لكن ليس المراد بالمقاتلة هنا القتل، لا، ليس هذه المراد، لأنه لا يطرئ لأجل أمر مستحب أن يفعل أمرا منكرا ترتكب كبيرة من أعظم الكبائر، لا، إنما القصد هنا هو الدفع، لأن هذه السترة أصبحت بمثابة حرمة للإنسان، فلا ينبغي أن يتعدى على حرمته، هذا هو القصد، حمل له لا ينبغي له أن يتعدى، لكن لا ينبغي له، فإن مشى وتجاوز لا يرده أيضا، يعني إنسان أصر فمشى من أمام السترة فأنت لا ترده مرة أخرى حتى لا يمر مرتين، هي مرة واحدة فدعه يذهب بدلا أن يعود مرة أخرى. قال: فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، متفق عليه. وتعلمون أيها الإخوة، الذي يقصد المرور بين يدي المصلي يعني متعمدا ذلك، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له، وفي رواية خير له من أن يمر بين يديه، إذن الأمر فيه خطورة، لأن هذا حق المؤمن فليس لك أن تجاوزه، لكن قلنا على المؤمن أيضا ألا يوقع الناس بمثل ذلك، لأن الناس أصحاب حاجات، بعض الناس تجده حاقل لا يستطيع أن يواصل، بعض الناس صاحب حاجة مضطر لأن يخرج سريعا، فإذا قام الناس كلهم يصلون ماذا يفعل؟ إذن هو بحاجة إلى أن يتجاوز أولئك. لكن إذا كنت أردت أن تسلم فاختر مكانا بعيد في الصف الأول، أو أنك تنتظر قليلا حتى يخرج ماذا السرعان من الناس، وبعد ذلك تقوم وتصلي. قال: فإن مر بين يديه لم يرده من حيث جاء، لأنه يعني إذا مر لا ترده مرة أخرى. قال: لأنه مرور ثان. وإن صلى إلى غير سترة فمر من بين يديه شيء فحكمه حكم ما مر بينه وبين السترة للحديث. ويتقيد يعني إذا لم تكن سترة فلا ينبغي أيضا للإنسان أن يمر. تأتي إلى إنسان يصلي مثلا بعيد عن الساري أو الجدار فلما ينبغي لك أن تمر، ولكن في المسافة المحددة القريبة، ليس معنى هذا بينك وبينه 10 أمتار لا تمر له. قال: ويتقيد ذلك بالقريب منه الذي لو مشى إليه فدفعه لم تفسد صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بدفع المار فتقيد به بدلالة الإجماع بما لا يفسد الصلاة، فكذلك هذا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويحرم المرور بين يدي المصلي. إذا رأيتم أيها الإخوة دقة هذه الشريعة وعنايتها بأمور الناس، وليس الأمر قاصرا على العبادات، فها نحن درسنا كتاب الطهارة ولا نزال تقريبا في منتصف كتاب الصلاة، فكم رأيتم من الأحكام التي مرت بنا أصولا وفروعا تتنوع، ترى أنها سلسلة، منها ما يقوم على الدليل من الكتاب أو من السنة أو مما له دليل من الكتاب والسنة معا، أو من أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أو من التخريجات على الكتاب والسنة، أو مما يعود إلى مقاصد الشريعة، أو أيضا مما خرجه العلماء على أقوال أئمتهم تبعا لأصول. هذه مسائل أيها الإخوة تروا أن هذه الشريعة قد وفت بحاجات الناس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارق هذه الحياة الدنيا، ولم يلحق بالرفيق الأعلى إلا وقد أتم الله به الدين، وإلا وقد أكمل الله تعالى به الدين وأتم النعمة ورضي سبحانه وتعالى لنا الإسلام دينا، فلا شك بأنه خير دين، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن هذه الحياة أيها الإخوة هي تسير مع المسلم في كل أحواله، هي أيضا تتبع حاجات الناس، ففيها الحل لكل مشكلة والجواب عن كل معضلة مهما تعددت الحوادث وتنوعت الوقائع، إلا ونجد فيها في هذه الشريعة ما فيه الحل، ما فيه الدواء الشافي. إذن هي هذه الشريعة الإسلامية تبحث عن الداء فتضع له الدواء المناسب الذي يقوم برفع ذلك الداء. إذن هي شريعة كاملة، شريعة خصبة مرنة، وفت بحاجات الناس، باقية إلى أن يرث الله الدنيا ومن عليها. لماذا؟ لأنها شريعة خالدة، ليست كالشرائع السابقة التي جاءت لفترة محددة ثم تنتهي، ولكنها شريعة باقية إلى أن تنتهي هذه الحياة الدنيا. ولذلك ترى أن هذا الكتاب العزيز مهما اكتشف فيه من الأسرار ومن الحكم تظل تجد أنه لا يزال غضا طريا كما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد حفظ الله سبحانه وتعالى لنا هذا الدين ووصل إلينا وسيصل إلى الأجيال من بعدنا، لأن الله هو الذي تولى حفظه، بخلاف ماذا ما حصل في الكتب السابقة من التعريف والتبديل والتغيير. ولذلك نجد أن النصارى لما وجدوا إنجيل برنابا الذي يلتقي مع روح الشريعة الإسلامية وهو الإنجيل الحق نفوه، وقالوا هذا من صنع المؤمنين وهم الذين دسوه، لأنه يلتقي مع العقيدة الإسلامية، ولكنهم أخذوا بماذا؟ بتلك الأناجيل المحرفة وعملوا بها، وهذا الإنجيل الذي يأخذ بأيديهم إلى طريق الحق وأيضا يدعوهم إلى الإسلام، إنما تركوا ذلك الإنجيل الذي عثر عليه متأخرا واتهموا المسلمين بأنهم هم الذين فعلوا ذلك. وهذا الدين أيها الإخوة إنه لو نقل إلى الناس كما جاء وامتثله الذين ينقلون هذا الدين بمعنى طبقوه على أنفسهم لكان له بلا شك أثرا عظيما وقبولا في نفوس الناس عموما. إننا بحاجة إلى أن ننقل الإسلام صورة صادقة كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فما الفرق بيننا وبينهم؟ كانوا إذا دخلوا مصرا أو فتحوا بلدا فرأى الناس سيرتهم وما كانوا عليه من العمل، كيف كان منهجهم، يقرأ أحدهم الآية فيراها مطبقة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهم قرآنا يمشي على الأرض، فكانوا بذلك يتسابقون إلى الدخول في دين الله. وهكذا كلما كان الداعية ملتزما، كلما كان مطبقا لأحكام الإسلام، تجد أيضا أن أثره يكون أبلغ ويتكون دعوته أيضا أنفذ إلى القلوب فتستقر فيها. إذن ألا ما أحوجنا إلى أن نقتدي بسيرة أولئك العلماء الأعلام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقتفي أثرهم ونسير أيضا في منهجهم، علنا أن نقتبس أيضا مما كانوا فيه. فإن أحدهم وحده يمثل أمة، أحدهم بمثابة قبس من النور أضاء في دياجيل الضلال، أحدهم وقد مر بنا من العلماء الأعلام قبل هذا العصر أمثال الأئمة وبعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغير هؤلاء، تجد أن أحدهم يمثل أمة وأن الناس أيضا بفعل ذلك العالم يتسابقون إلى الإسلام. ولا يضر ذلك أيها الإخوة أن يوجد لهذا العالم أو ذاك أعداء، فإن الإنسان لا يسلم، فالله تعالى ما سلم. ألم يقولوا عنه بأنه ثالث ثلاثة؟ ألم يقل اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم؟ ألم يقولوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر وكاهن؟ وقالوا هذه قسمة غير عادلة، قالوا الكثير، لكن هل ذلك يغير؟ لا، الإنسان الذي يدعو إلى الحق يصبر ويتحمل، ولكن عليه أن يكون حكيما في دعوته، بصيرا فيما يدعو إليه، عالما بما يقول، لأن الإنسان لو دعا إلى أمر وهو لا يعلمه ربما يترتب على ذلك ضررا أكثر، ولو لم يكن حكيما ربما ترتب على دعوته مفاسد أكثر. ولذلك قال العلماء درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قال: ويحرم المرور بين يدي المصلي، لما روى أبو جهيم الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له. 40 عاما أو شهرا أو يوما، هذه أطلقت. إذن هذا فيه تخويف وتحذير. والقصد أيها الإخوة أنتم ترون السترة مستحبة، لكن القضية هذه حرمة المؤمن، فلماذا تتعدى عليه؟ هذا أيضا إذا قصد الإنسان ذلك، لكن إذا لم يكن الإنسان قاصد واحتاج إلى ذلك فالصورة تختلف. لكن من الناس من يستخف بمثل هذه الأمور ويتساهل فيها. قال: لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه، متفق عليه. قال المصنف رحمه الله: ولا يقطعها شيء إلا الكلب الأسود البهيم. هذه مسألة الكلب الأسود، وكذلك وردت المرأة. ما هو الكلب الأسود البهيم؟ الكلب الأسود يعني القصد بهم الذي لا يوجد فيه جزء أبيض، لكن لو وجد فيه شيء ولو يسير فإنه لا يسمى بهيم، هذا هو المراد. وجاء التعليل بأنه شيطان. وأيضا أيها الإخوة ليس معنى هذا شيطان بأنه شيطان حق، لا، ولذلك لا يصلى في معاطل الإبل لأنها خلقت من الشياطين. فهل أصل الإبل من الشياطين؟ لا، ولكن لها صفات فيها غلظة وفيها قسوة، وتجد أن الناقة أو البعير يسير معك، لكنه يحمل أيضا، يعني إذا أسأت إليه لا يترك لذلك الأمر، فيأتي وقت من الأوقات فيغدر بك. إذن الإبل تختلف، ولذلك تجد أن الماعز الضان معروفة بماذا؟ بأنها طبائعها سهلة ميسورة، ولذلك ما بعث نبي إلا وقد رعى الغنم. كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام رعوا الغنم، وخيرهم محمد بن عبد الله كان يرعى الغنم بماذا؟ بمكة على قراريط لقريش، ولم يضره ذلك عليه الصلاة والسلام. إذن رعي الغنم ليس عيبا، لكن بعض الناس لو قلت فلان يرعى الغنم أو فلان يشتغل في كذا، كيف يرعى الغنم؟ هذا يتصور بأن رعي الغنم إنما هو مذلة وأنه احتقار. ولذلك إذا وصلنا إن شاء الله إلى كتاب النكاح سترون ما يتكلم به بعض العلماء عما يتعلق بماذا؟ ببعض الصناعات، هل هي مؤثر أو لا، وكلاهم عن شهادة العبد هل تقبل أو لا، يعني قضايا إن شاء الله هناك سنقف عندها أكثر، وسنعلل الأحكام ونبين موقف الشريعة. يعني كل هذا الفقه مهما يعني تعمقت فيه فإنك لا تصل إلى غوره. قال: ولا يقطعها شيء إلا الكلب الأسود البهيم الذي لا لون فيه. صلى الله عليه وسلم.